الأنصاري رضي الله عنه لما قال لعبده اذهب أنت حر لوجه الله، أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أحسن إليك. وصف الله عز وجل أشرف خلقه بهذه الصفة وبوأهم هذا المنصب اللي هو منصب العبودية، فقال عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا. ولما ذكر داود وسليمان وأيوب قال في كل منهم نعم العبد إنه أواب. وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وبدأ وصفهم بالعبودية. وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف الليالي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يبقى أرفع المناصب العبودية، البس بقى رداء العبودية وتدثر به تدرك طريق الاستقامة. الاستقامة كما يعرفها العلماء ألا تبرح قدمك الطريق، ألا تبرح قدمك الطريق. طب إذا انحرفت يبقى فارقت الاستقامة، حتى ترجع إلى الطريق يبقى اسمك مستقيم. طيب إذا كان بقى الأعداء ينتظروننا على الطريق وكل ابن آدم خطاء، يبقى أكيد إحنا أقدامنا ستنحرف عن الطريق كثيرا، تطلع بر يجدلك الشيطان، والشيطان له ألف مخرج. وقليل من عباد الله الذين يعرفون مداخل الشيطان الخفي. الشيطان بيلبس لك ألف وش، اكتشفت الوش ده أم بدل الوش التاني، ثم أنت تقعد تفكر هو ده اللي قابلني. أنت بقى وحسب بقى توفيق الله ومعرفة بقى إيه، معرفة بقى طريق الشيطان، على ما تكتشف أن الوش ده هو الشيطان الرجيم اللي كان بعكسك من شوية يلبس لك كمان وش، وهكذا. يبقى أنت بقى محتاج إلى توفيق الله عز وجل، زي ما الفضيل بن عياض بيقول له واحد أرأيت إن خرج عليك كلب ماذا تفعل؟ قال أرجمه بحجر. قال فإن عاد؟ قال أرجمه بحجر. قال فإن عاد؟ قال أرجمه بحجر. قال فإن عاد؟ قال أرجمه بحجر. قال له هذا أمر يطول، ها ده لو عندك حجارة قد كده كل ما ترميه يرجع. إذن مش الحل إذا كنت ترجمه بالحجار. قال له طيب يا أبا علي ماذا أفعل؟ قال عليك برب الكلب، صاحب الكلب، قل له حوش عني الكلب ده، يوم يحوش الكلب تستريح. لكن تفضل منك له، تفضل تحدف فيه يرجع لك، تحدف فيه يرجع لك، ما ينفعش الكلام. هو الفضيل بن عياض عايز يوصل لنا ايه؟ الشيطان كل ما يهجم عليك تعمل ايه؟ ترجمه. طب رجع لك ترجمه، طب عليك برب العالمين. هو عايز الفضيل بن عياض يضرب المثل كده، عليك برب العالمين، يوم يحوش عنك الايه؟ الشيطان. فالشيطان ده على طول له غارات مستمره لا يكل ولا يكف، ولو أعوان بالملايين المماليان من الإنس والجن يشغلهم الحساب. والعجيب أن الله تبارك وتعالى قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم. شوف نص الكفر الموجود على ظهر الأرض سببه الآباء، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثر مقتدون. كل ما تيجي تقول له كذا يقول لك أبوي وجدي وعمي وخالي. فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء. طيب هنختبرك، أنت بتحب أبوك قوي وحاربت الأنبياء وبهدلت الأولياء وحطتهم في قعر السجون وبهدلتهم وعلقتهم ونفختهم، كل ده عشان أبوي. طيب هنديك اختبار. طيب أبوك الأول آدم عليه السلام ده أبوك ولا هتتبرى منه؟ أبوك. الشيطان الرجيم عمل فيه حاجتين. الحاجة الأولى إنه كشف عورته، ودي سوءة بقى لا تغطى على الدهر. تعرف حرب البسوس قامت الحرب دي لما واحد قال وعمراه وقام شايل هدومه وباين عورته، الدنيا قام ما قعدش. طب ده أبوك

هم لو عرفوا بقى انهم من اهل القبله والله ما كانوا سابوهم، كانت الارض شربت من دمائهم بهذا التاويل الفاسد، تاويل الصبيان. وده تاويل بني ادم عنده مخ وعنده عقل ممكن يفكر هذا التفكير؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم قال اغيلمه، حتى مش غلام ده اغيلم، يعني قد كده اغيلمه، طبعا مش اغيلمه بجتتهم، لا، اجسام كالبغال وعقول كالعصافير. يمسك الايه ياولها تاويل ما ياولوش الولد الصغير. ليه؟ لان العقل في القلب، العقل في القلب. اولم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، العقل في القلب مش في الدماغ. ادي اللسان وبعدين ادي الانطره اللي توصل للعقل، خلاص كده. النبي عليه الصلاه والسلام لما وصفهم قال ايه؟ يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، ما نزلش الكلام هنا، ما نزلش تحت، عشان العقل ياخده ويستوعبه كده ويعرف ايه المقصود من الكلام، لا في حاجز، يبقى هو بيقرا القران وقلبه عليه غلاف ما بيوصلوش الكلام. عشان كده لما حصلت المناظره بينه وبين ابن عباس كان من ضمن الحاجات اللي قالوها لابن عباس ان علي بن ابي طالب ازال عن نفسه امير المؤمنين فهو امير الكافرين، كده خبط لازم. هو قال انا مش امير المؤمنين بقى امير الكافرين. في حد في الدنيا تذوق المعاني، قرا القران، درس العربيه، يمكن ان يفهم مثل هذا الفهم الضحك؟ يبقى مش امير المؤمنين يبقى امير الكافرين، خبط لازم كده، مفيش حتى حاجه في النص. فالخوارج هؤلاء، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة بقى اللي هو تنقطع الأعناق دون الوصول إليه، قال لهؤلاء الصحابة الأكارم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه. بيصوموا إزاي وصلوا إزاي دول؟ خلاص طغى، طغى يعني إيه؟ جاوز حدود الاستقامة. يبقى العبد لا يفارق طريق الاستقامة إلا بشيئين، إما تفريط بأن هو لا ينفذ الأمر والنهي كما ينبغي، وإما بإفراط لا يعد حدود الإيه؟ حدود الأوامر. فربنا تبارك وتعالى أمرنا بالاستقامة وألا نطغى وأن نتوب من الذنب. يبقى كلمة بقى ومن تاب معك إشارة إلى الذي يجتال العبد عن طريق الإيه؟ الاستقامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم وهو محتمل لذلك، وإن كنت أنا يعني في قلبي ريبة أيضا من هذا الاحتمال، لكن له شواهد، الشواهد دي ممكن ترفعه يعني أو تعطيه قدرا من القوة، فيه المعنى الذي أريده. حديث ثوبان عند ابن ماجة وغيره، استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كلمة استقيموا ولن تحصوا دي معناها استقيموا ولن تستطيعوا الاستقامة دائما، أي لن تحصي طرق الاستقامة أبدا، هتترك عمل لأنك غير قادر عليه، مع أن هذا العمل من جملة الاستقامة، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في صحيح مسلم لما جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي أحلم عليهم ويجهلون علي، من يستطيع الثبات في هذا المقام؟ كل ما تديله حسنة يضرب إيدك ويشتمك وتفف وشك، خلاص، كل ما تعامله بالمعروف يتصور إن ده ذل أو ده خوف، يوم يزيد ويطغى عليك وهات يتلوث في سمعتك وهات يفتراءات عليك والكلام ده، ومع ذلك تديله تاني ياكل يضربك على ايدك، تديله ياكل يضربك على ايدك، وتفضل كده دواليك لحد ما تموت، من يقدر على دي؟ قليل من عباد الله الذي يستطيع ان يقف هذا الموقف ويتلبس بهذا المقام الرفيع. طب هو ده مش من جمله الاستقامه؟ من جمله الاستقامه، لانه امر لك، طالما امر لك يبقى تنفذه، لكن هذا لا يستطيعه إلا أفذاذ الرجال. قال صلى الله عليه وسلم له إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل، المل اللي هو الرماد الحار، كأنك بتلأمه بتأكله تراب حار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يبقى معك ملك يؤيدك ويسددك ويثبت خطوك على الطريق لو أنت فضلت كده. طيب مع معرفتنا بهذا الأجر العظيم وهذا الملك الكريم الذي يسددك من يثبت؟ قليل من عباد الله، برغم أنه عارف أنه لو حلم ولو فضل حليم حليم حليم ماشي، الملك موجود وهو يرضي الله بذلك، ومع ذلك قل ما يثبت على هذا الطريق إلا أفراد من بني آدم. طب هذا أمر أنت مطلوب أنك تستقيم عليه، لكن بتستقيم عليه ما تعرفش، قليل نفسك تجاهدها شوية أنك تطلع من الدرس ده بينك وبين واحد خصومة وبتاعته، تقول طيب أنا لازم بقى أتلبس بهذا المقام الرفيع، وتروح تحاول تخبط عليه يفتح الباب، هو أنت ومده بفوش، تقول فيش فايدة برضه، أنا اللي جبته لنفسي، ها؟ ويرجع وهو ساخط ناقل، لكن ما يقدرش يخبط على الباب تاني أو ما يقدرش يكلمه. ليه؟ لأنه مش متلبس بالأمر ده. لو هو متلبس بيه وبيعبد ربنا بيه وعايز يفضل في هذا المقام ستثبت قدماه ويطول نفسه، زي ما حصل حكاية وفيها عبرة لأحد إخواننا من بعض الدول العربية الذي ذهب إلى أمريكا في أوائل التسعينيات. المهم أن ده شاب ملتزم وطبعا ملتحي طبعا وبتاع، ورايح هناك عشان يدرس علم من العلوم، سمع طارق بيطرق على الباب، مين؟ فتح الباب الأول، نعم، فوجد امرأة جميلة غاية في الجمال، ابتسمت، أم قفل باب في وشها، خبطت قال لها مش أنا النمرة غلط، خلاص. المرأة جات له تاني يوم، خبطت على الباب، فتح لقاها قفل الباب. جات له تالت يوم، خبطت على الباب قال لها مين؟ قالت له أنا فلان. قال هو أنت؟ أيوة أنا. لو سمحت امشي احسن اجيب الشرطة. قالت طيب بس أتفاهم معاك، أنا عايز أسألك سؤال واحد، خلاص. وبدأت تعمل حوار وهو رافض أشد الرد ودخل جوه. في اليوم الخامس جات له، خبطت على الباب، مين؟ فلان. أرجوك اسمعني وارمي كلامي في البحر، أنا مش جبرك على أنك أنت تسمع كلامي وتقبله، بس أنا لي حاجة معينة، اسمع الأول وشوف هل أنا محقة في أن أنا أجيلك كل يوم ولا لا. المهم بدأ يسمع كلام كفر ودعوة إلى النصرانية، دي بقى داعية مبشرة من المبشرات اللي هم بيعدوهم على أعلى مستوى، يبلع الإهانة لو كد زي الجبل ولا كأنه تهان، بل يقول له لطفا إيه الكرم اللي أنت بتعمل لي بده، برغم أن إهانة لا تحتمل، ويقلب المسائل، مطلوب أنه هو يدعو لربه. احنا لسه بنقول في مطلع الكلام، الرجل لما يكون متلبس بقى بالدعوه الى الله، محب لربي عز وجل، لا يستحضر ذاته ولا حظوظ نفسه في الدعوه، لكن دايما مش شايف غير هدفه. المهم الحكايه طويله مؤلمه ممضه، نهايتها انه لما اصغى لكلامها، وكان صوتها جميل جدا جدا، وانت عارف السمع ده خطير على القلب، بل بعض العلماء لما تكلموا على مفاضلة سمع البصر قالوا أن السمع أخطر. ليه؟ قال لك لأن الإنسان منا كرجل مثلا إذا سمع صوت امرأة في الهاتف مثلا وصوت جميل، هو بقى اللي بيصورها على ضوء صوت، خلاص الصوت ده يبقى هي الصورة الفلانية، ويبتدي بقى يرسم الصورة اللي هو عايزها. لكن ممكن واحدة تكون صوتها جميل وشكلها يعر، تبارك الذي خلق، ها، حتى برغم انه عير تبارك الذي خلق، زي ابن عمر ما كان يقول له واحده جارته خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، تعيط وتبكي وبتاع، واخد بالك، فيقول لها ايه؟ خالق الكرام واللئام واحد، ها، خالق الكرام واللئام واحد. فالمهم ممكن تكون واحده صوتها جميل جدا وشكلها وحش جدا، انت اول ما تشوفها ممكن ترجع، خلاص، بخلاف ايه؟ بخلاف الصوت، اذا اتصب في ودنك وانت ما قدامكش صوره، انت بقى اللي ترسم الصوره عليه على مزاجك. وصل بصاحبنا الحال ان هو بدا يشترك في قنوات السكس والمش عارف ايه والكلام ده، وكانت تجي له المجلات الجنسيه الحد والكلام ده، ده بسبب انه ايه؟ انه اصغى لعدوه، وده اول درجات الانتكاس واخطرها، انك انت تعجب بعدوك وتعتبره مثالا يحتذى. هو كل روايات السوبرمان واللي بتتكتب روايات البوليسية كلها بتدور حول الرجل الأمريكي، رجل أخضر ينط من السماء يقف كده، لا كسر له رجل ولا حصل له حاجة ولا يا ودني ولا أي حاجة، إزاي الكلام بقى ينط من السماء على الأرض ويطلع سليم؟ هو أمريكي كده، واخد بالك، هو الأمريكي ما يحصلوش حاجة، ها، يمد إيده